الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 18 من أبواب الزكاة في سنن الدارمي، والحديث 1686. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الاستعفاف عن المسألة. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. نعم، هذا الحديث كله قواعد، هذا الحديث كله قواعد كلية نافعة. من يستعفف ويعود نفسه على العفاف يرزق الله العفاف ويكون أعف الناس، لكن يحتاج أولا أن يستعفف مرة ومرتين وثلاث حتى يكون العفاف له عادة. ومن يستغني يغنيه الله، كذلك هذه قاعدة، يعني سنة من سنن الله، من يعود نفسه عن الاستغناء عن الناس والاستغناء بالله يرزق الله الغنى في قلبه ويكون غني، حتى لو ما في يده شيء يكون غني، لكن أول شيء يستغني بالله، يستغني بالله لتكون غنيا. كذلك من يتصبر يصبره الله، الصبر أيضا يكون بالتصبر، يتصبر الإنسان ويتلهى ولا يقارن نفسه بغيره ولا يطلب أكثر من حاجته ولا ينظر الكماليات، يكون بعد ذلك صابر. ثم عاد القاعدة الكبرى: ما أعطي أحد عطاء يجمع صفتين إن خير وأوسع من الصبر، فإن غير الصبر ليس فيه سعة، لأنه كل شيء فيها أكثر منه وفيه أحسن منه، يبدأ يتطلع ويتشوف. أما إذا أعطاه الله الصبر والقناعة خلاص دخل في السعة، يعني ما عاد ينظر في ما في أيدي الناس ولا يقارن نفسه بالناس ويكون صابر وراضي. هذه والله القواعد النافعة اللي من عمل بها أفلح. نعم. باب النهي عن رد الهدية. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، وما آتاك الله من هذا المال وأنت غير متشوف ولا وأنت غير متشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. عندنا مشرف، وإن كان أيضا محرفة، مسرف. مسرف خطأ، مشرف أو متشرف، لكن المشهور مشرف، يعني نفسك غير مشرفة له. وهذا أيضا قاعدة: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، بمعنى غير متشوف. ترى عندي مشرف بدون تاء. إيه. مشرف قريتها. إيه. خلاص مشرف، وتصلح متشرف متشوف، يعني كما قال الإمام أحمد لما قيل له: اشرح لنا وش معنى المتشرف هذا؟ قال: الذي يقول يأتيني المال اليوم يأتيني غدا، ينتظر بحرقة بيجي المال، يعني تشوف له. هذا التشوف ينزع البركة، والسؤال ينزع البركة أيضا. فأما إذا جاءك مال، وخاصة مال من العطاء من بيت المال، وأنت ما سألت ولا تشوفت، مثلك مثل الناس، مثل يوم الملك أعطى راتبين، كان في ناس متشوفين له ومتشرفين ومتحرقين وما بورك لهم فيه، وكان في ناس من عرض الناس، يوم ضعفت الرواتب ولا جاء بدلات ولا جاء هدايا من ضمن الناس وما سألوا ولا تشرفوا، سبحان الله هذول بالذات هم اللي بورك لهم. فقال: خذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، نفسك لا تتبع المال. لكن كما أخذنا في أبي داود: إن لم يكن العطاء رشوة عن دينك، إن لم يكن العطاء رشوة عن دينك. فأما إذا كان العطاء رشوة عن دينك فلا، حتى لو كنت غير متشوف. أما إذا كان عطاء أو كما بوب الدارمي هدية أو مال جاك صلة إخوان أو عطاء سلطان أو شيء بهذا الشرط إن شاء الله ما يضرك. نعم. أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره عن عمر رضي الله عنه بنحوه. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه فذكر نحوا منه. نعم. باب النهي عن المسألة. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. هذا أيضا يوضح ما تقدم حديث حمار وحديث حكيم. كذلك سخاوة نفس. سخاوة النفس يعني ما فيه هلع ولا حرص ولا تشرف ولا لا سخاوة نفس يعني بهداء بهدوء وبإعراض يأخذ بسخاوة نفس هذا يبارك له. وضد السخاوة الإشراف. إشراف النفس هو اللي يوضح سخاوة النفس لم يبارك له فيه. قال حكيم والله لا أرزق أحدا بعدك أبدا بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام هذا قال والله لا أرزق أحدا. فكان في وقت الصديق ما أخذ العطاء في وقت عمر ما أخذ العطاء حتى أن عمر قام للناس واستعذر من حكيم قال أيها الناس هذا حكيم عرضت عليه العطاء عام أول والعام وهذه السنة رفض أن يأخذ أشهدكم أني قد عرضت عليه. قال حكيم ما أخذ شيء أبد بعد كلام أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب متى يستحب للرجل الصدقة. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول. نعم. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وليس المراد بالغنى هنا يعني الكثرة المال إنما ما كان بعد الكفاف. المراد بظهر الغنى ما كان بعد الكفاف ولذلك قال وليبدأ بمن يعول. أما أن يتصدق على الناس ومن يعول ضايق عليهم المعيشة فلا. وليس أيضا المراد بمن يعول الكماليات يعطيهم لا المراد أنهم يكونوا مستغنين ويتصدق ليس له من ماله إلا ما قدم وليبدأ بمن يعول. كذلك إذا أنفق على من يعول ينويها صدق فإن هذا خير الصدق كما في صحيح مسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار على مسكين ودينار على أهلك خيره الذي أنفقته على أهلك إذا احتسب. نعم. باب في فضل يد العليا. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. قال واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد السائل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. نعم. باب أي الصدقة أفضل. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. وكان عبد الله رضي الله عنه خفيف ذات اليد فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فوافقت زينب امرأة من الأنصار تسأل عما أسأل عنه فقلت لبلال رضي الله عنه سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أضع صدقتي على عبد الله أو في قرابتي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الزيانب. فقال امرأة عبد الله. فقال لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم في هذا أن القرابة أولى بالصدق. ومن القرابة الذين تنفق عليهم المرأة زوجها، يجوز أن تعطي زوجها حتى الزكاة الواجب، لأن المرأة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، فإذا كان ما يجب عليها النفقة هي ما استفادت، ليست مثل الزوج ما يعطي زوجته لأن يجب عليها أن ينفق عليها، أما المرأة ما يجب عليها أن تنفق على زوجها، فلذلك حتى لو عندها زكاة واجبة وزوجها محتاج تعطي زوجها، تعطي أولادها، تعطي أقاربها، ولها أجرين، أجر الصلة وأجر الصدق، لأن الآن وصلت رحم وتصدقت. نعم. وفي الفقر اللي كان في الصحابة، عبد الله بن مسعود كان خفيف ذات اليد، ما عنده شيء. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا نخل، وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء. يقال هكذا بيرحاء عند المحدثين، وبعضهم يقول بير حاء، بير حاء، هذا أيضا عند اللغويين. ويقال أن آبار المدينة المشهورة الحلوة العذبة هي هذه بير حاء، وهذه قريبة من المسجد، وبير أرومة، وبير أريس اللي سقط فيها الخاتم، وبير رومة اللي شراها عثمان، هذه ثلاثة آبار مشهورة بالعذوبة في المدينة. فالمحدثين ينطقون هكذا بير حاء، وأهل اللغة وأهل المدينة يقولون بير حاء، بئر حاء. نعم. وكانت مستقبلة المسجد، وكان يدخلها ويشرب منها ويشرب من مائها طيب، من ماء فيها طيب، يشرب من ماء فيها طيب. فقال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح أو رائح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمه أبو طلحة رضي الله عنه في قرابة بني عمه. وكان أنس من بني عمه لكن ما أعطاه شيء، لأنه كان ابن زوجته وخشي يعني أنه يستفيد أبو طلحة أنه يرجع له المال، فيقول أنس والله أنا كنت عنده في البيت ما أعطاني، لكن قسم هذا المال العظيم العقار النفيس قسمه بين محتاجين من بني عمه، وكان قسمه بين أبي بن كعب، وكان هو من بين النجار يلتقي معه في الجد السادس، وأبي فقيه الأنصار وكان فقير جدا، وأعطى حسان بن ثابت وكان أيضا نجاري يلتقي معه من فوق، وأعطى رجل ثالث، قسم العقار بين ثلاثة. أما أنس ما أعطاه شيء، سبحان الله العظيم، الصحابة هكذا تزكوا، تطيب نفسه بأنفس عقار في المدينة، يعني نخل وماء ومستقبلة المسجد، طابت نفسه بآية واحدة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولذلك نالوا والله البر والتقوى، أبو طلحة وأمثاله نالوا والله البر والتقوى، والمال مال الرائح كما قال عليه الصلاة والسلام، أو مال الرابح، أربح ما يكون إذا قدمت أمامه. باب الحث على الصدقة. أخبرنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة هذا يدل على عظم الصدقة. يقول عمران ما خطبنا خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة، المثلة يعني التمثيل، يعني التمثيل بالجثث والتمثيل بالخلق، مثل ما قال مالك عن حلق الشارب، قال إنه مثلة، مثل النمص، مثل الوشم، مثل الوصل، مثل تفريج الأسنان، يغيرون خلق الله. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. نعم. باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم. اسمه كذا يسمون المحدثين دحيم، وهذا سبحان الله حتى عندنا عبد الرحمن أحيانا يسمونه دحيم أو دحيم، مثل عبد الله أحيانا يسمونه عبيد أو عبيد، وهذا كان اسمه دحيم. هذا مؤرخ دمشق من طبقة الإمام أحمد، مشهور دحيم هذا. نعم. قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة رضي الله عنه أخبره أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن خلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أبو بكر ماله كله كما سيأتي في الباب اللي بعده، ولكن كعب بن مالك وأبو لبابة رفض أن يأخذ المال كله وأخذ منهم الثلث، لأن الناس يختلفون، التاجر مثل أبو بكر يذهب المال كله ويجي غيره المال، يستطيع يأخذ بوجهه وبسمعته ويتقلب، يعني ما يتعطل التاجر، ما يتعطل. لكن المزارع لا، إذا أنفق ماله اللي عنده خلاص يحتاج يأسس من جديد. والأمر الثاني، الناس يختلفون أيضا في قوة الإيمان، وفي فلذلك كان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني قال كعب بن مالك أتصدق مالي كله؟ قال لا، الثلث. وكذلك قال لأبي لباب. أبو لبابة ما هو ذنبه اللي تاب الله عليه من عليه؟ نعم، لا، في قريضة، لأجل قومه، ولذلك هنا من توبته أنه هاجر من دار قومه، وهذه هجرة صغرى. قال: من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكن، لأن الخطيئة كانت بسبب قومه، وكان في حلف بينهم في الجاهلية وبين بني قريضة، وكان بن سلول قد يعني وقف مع بني النضير وقفه، وسعد معاذ أرادوا أن يقف معهم، هؤلاء موقف. الشاهد أنهم قالوا: لو نزلنا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هم في حصونهم إلى الآن، وش ظنك بحكم فينا؟ فقال، أشار إلى حلقة، يعني قال: ترى ما في إلا الذبح. طبعا هذه الكلمة قد تحملهم على التشدد وعدم النزول، وهذه فيه ضرر بالمسلمين، لكنها كهكذا يعني استزلهم الشيطان بعض ما كسبه، ولقد عفى الله عنه. فقال، أشار إلى حلقة، يقول: منذ أن أشرت عرفت أني زليت، وأن هذه خيانة لله وللرسول وللمؤمنين. وفيه نزلت: لا تخون الله والرسول وتخون أمانة. فذهب مباشرة وربط نفسه في سارة المسجد، الآن تسمى أسطوانة التوبة، اللي توبة أبي لبابة، وقال: لا يحل قيودي حتى تنزل توبة الله علي. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاني استغفرت له، لكن ما دام أنه ربط نفسه يبقى إلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يتهجد في آخر الليل، وكانت عندهم سلمة، فلما سلم قال: أما شعرت أن الله تاب على أبي لبابة؟ نزلت توبته في آخر الليل، لكن من دون آيات مثل ما في كعب. فقالت: يا رسول الله، دعني أبشر. وكان الناس يتسابقون للخير، فأشارت إليه وهي في حجرته: يا أبا لبابة، أبشر بتوبة الله عليك. ثم حلوا قيوده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من توبتي أن أنخلع من مالي وأن أهجر دار قومي. أما الهجرة قبلها منه، وأما الصدقة قبل منها الثلث. بعض الناس ترى يأتيه لحظات إيمان مرتفع أو كذا، ويتخذ قرارات قد لا يثبت عليه، فكونه ما يلتزم أصلا خير له، مثل اللي عاهد ربه، مثل اللي ينذر، مثل اللي يتصدق ماله كله، ما تدري، الإنسان ضعيف. نعم. أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي، وقال أحمد: في بعض المعادن، وهو الصواب. فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها. فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، ثم قال: هاتها مغضبة. فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره، ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره، فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب. قال أبو محمد: كان مالك يقول: إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله. نعم، هذا الرجل أيضا يقول ليس لي مال غيره، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب كما يغضب البشر، وقال: أحدكم يتصدق ماله كله ثم يقعد يتكفف الناس. وهذا أيضا من العلل أنه كان ما يأخذ المال كله، أنه ربما أنفق كل في يده ثم صار عالة على الناس. إنما الصدقة عن ظهر غنى، أول شيء أغني نفسك وأولادك وتصدق. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وش معنى العفو؟ الزايد. العفو معناه الزايد، ولكن نقول مرارا ليس الزايد عن الكماليات، وإنما الزايد عن الكفاف. أما الإنسان لو بيقول ما زاد عن الكماليات ما تصدق به، وماله هو ما تصدق به. كلمة مالك يقول: لو أن الرجل نذر أو وقف وقال: مالي كله للمساكين، ننفذ منه الثلث بناء على هذه الأحاديث، مع أنه نذر ننفذ منه الثلث. نعم. وهذا المال اللي جعل الله في الوصايا أنه أباح لك الثلث عند موتك في مرض الموت. نعم. باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهنا قول عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك، أيضا يدل على نفس العلة. قبل ما يقبل المال قالوا: شو تركت لأهلك؟ فأما عمر قال: تركت مثله، فقبل منه نصف ماله. والنصف والله ليس بهين، النصف 50% من المال ليس بهين، لكن عاد الصديق عنده من حسن التوكل وشيء ما ليس عند الصحابة كله، والرضا عن الله والثقة به وحسن الظن به وحسن التصرف. لما قال: لو شبقيت لأهلك، قال: الله رسول، ومن يتوكل على الله فهو حسن. نعم. ولذلك عمر قال: لا أسابقك إلى شيء أبدا. نعم. باب في زكاة الفطر. نعم، زكاة الفطر ذكرنا أن الحاقها بالزكاة المال إنما هو للتشابه الاسم، والذي مختلفة تماما عن زكاة المال. أولا ليس فيها نصاب، مختلفة في النصاب. والأمر الثاني حتى في الحول إنما هي مربوطة بالعيد. والأمر الثالث حتى في المصارف، ليست في المصارف الثمانية إنما في المساكين. والأمر الرابع في قدر المخرج، ليس ربع العشر ولا العشر إنما هو صاع. والأمر الخامس أنها طهرة للجسد، وزكاة المال طهرة للمال. وينبني عليه الأمر السادس أنها متعلقة ببلد الجسد وليست ببلد المال، فهي مختلفة من كل وجه عن زكاة المال، لا في النصاب ولا في الحول ولا في الشروط ولا في المصارف ولا في قدر المخرج، مختلفة تماما عن زكاة المال. ولذلك لو جعلت مع أحكام رمضان لكان أحسن، أو أحكام العيد، لو قيل صدقة الفطر بعد باب الاعتكاف أو في حكم العيدين هناك أنسب، لكن لما كان زكاة جعلت في باب الزكاة. ولا ترى أحكامها مختلفة تماما عن زكاة المال، ليست يعني هي وياها جنس واحد، هي جنس مختلف. هي طهرة للجسد، الجسد الصالح، وما أصاب في رمضان من اللهو من اللغو والرفث ونحو. فإذا اختلافات بينه وبين زكاة المال في النصاب وفي الحول في قدر المخرج وفي الجسد والمال وفي البلد اللي تخرج فيه وفي المصارف، كل هذه اختلافات بينه. نعم. باب في زكاة الفطر. أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قيل لأبي محمد تقول به؟ قال مالك يقول به. نعم مالك كان يقول به. مالك يقول به صاع يعني. سيأتي وش المراد في اللي بعده. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر. قال ابن عمر فعدله الناس بمدين من بر. يعني الناس لما جاءت السمراء كما سيأتي سمراء الشام يعني الحنطة الوازنة قالوا هذه أغلى من التمر وأغلى من الشعير فقالوا إذا نصف صاع من السمرة يخرج في صدقة الفطر مدين نص صاع. يختار الإنسان إن بغى يطلع من الشعير والتمر يطلع صاع وإن بغى يطلع من السمرة الغالية الحنطة الوازنة يطلع مدين. هذا كلام معاوية وسيأتي. ولذلك مالك يقول لا صاع غالي ولا رخيص صاع وهذا أفضل. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا داود بن حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاع من طعام صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه المدينة حاجة أو معتمرة فقال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو محمد أرى صاعا من كل شيء. نعم هذا الخلاف. المعاوية قال مدين من سمراء الشام النفيسة الغالية الوازنة تعدل صاع من التمر أو من الشعير فالناس أخذوا بذلك ومنهم من بقي على الصاع كما قال أبو سعيد وهذا أفضل أن يكون صاع فقط سواء اختار الحنطة أو الرز أو غيره. ومالك يقول الخمسة هذه وله أن يعدل عنها مع وجودها إذا كانت قوت البلد له أن يعدل عن الخمسة كلها إذا كان قوت البلد مثل الرز الآن يمكن أنفع للفقراء وأشهى لهم من الخمسة كلها. وأما الإمام أحمد فيقول لا لا يعدل إلا إذا فقد الخمسة هذه إذا كان ما فيه بر ولا أقط ولا زبيب ولا شعير عند ذلك يذهب إلى قوت البلد. أما إذا كانت الخمسة أو أحدها موجود نكتفي بالنص. ولا شك أن قول مالك أقرب لأن هذه الخمسة أمثلة والمراد ما يفرح المسكين يوم العيد. يمكن لو كان في إندونيسيا مثلا لو تعطيه تمر ولا أقط ولا زبيب ولا شعير ما يفرح ما يأكلون لكن لو تعطيه رز يفرح. المراد العلة نفسها. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب كراهية أن يكون الرجل عشارة. أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس. قال أبو محمد يعني عشارة. المكس النقص. المكس هو النقص ومنه المماكسة. المماكسة طلب النقص في الثمن. ومعنى صاحب المكس الذي يأخذ أموال الناس بالباطل العشار. وكانت ولاة السوء يضعون عشارين على القناطر يعني لأن كنت ما على مداخل المدن والقناطر اللي على النهار والأماكن كذا يكون في ناس يأخذون من الناس ضرائب وجزية كما عندكم في البيت اللي ذكره التغلبي يقول أفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ المكسو درهم. يأخذون على التجار على الصناع دائما. هذا أعوذ بالله ذنب عظيم لأن أكل أموال الناس بالباطل شديد. ونحن قد ذكرنا مسألة الضرائب قريبا منها حق ومنها باطل لكن أكل المال بالباطل بدون مقابل هذا ذنب عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة اللي زنت قال تاب التوبة لو تابها صاحب مكسب لنفعته مع أن ذلك إن صاحب المكس ذنبه عظيم، لو تابها صاحب مكس نفعته. نعم، نعوذ بالله من أكل المال بالباطل. باب العشر. وكذلك اللي يكون عون للسلطان على هذا، لا يكون رجل عشارا ولا عريفا ولا شرطيا، لأنه قد يكون مطية لولاة السوء ومخلب لهم، يقتل ويأخذ المال ويرمي. ولذلك حتى كثير من السلف هربوا من القضاء لهذا السبب، أنه ربما يكون القاضي السوء مطية لأمير السوء، يكون هذا يأمر وهذا ينهى وهذا، والناس يظلمون، السلامة ما يعدلها شيء. نعم. وإن كان لابد للناس من قاضي ولابد للناس من شرطي، لكن أنت انجو بنفسك والناس سيجدون من يمشي لهم أمور. نعم. باب العشر فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح. أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من الثمار ما سقي بعد العشر وما سقي بالثانية فنصف العشر. نعم، هذا أيضا من عدل الشريعة بالنسبة لأهل مصر وأهل الشام والعراق اللي عندهم أنهار جارية، حتى لو كان يتعب في الترعة أو في القناة، هذولا عليهم العشر 10%، لأن النعمة عليهم أتم، لأنهم يزرعون من الأنهار جارية أو عيون أو البعل، معنى البعل اللي يسقى بالمطر في الجبال، وفي هذا فيه العشر. وأما اللي يحتاج آبار ومكاين ومضخات وتعب وكذا، هذا فيه نصف العشر، يعني 5%. هذه رحمة من الله وعدل وحكمة. نعم. باب في الركاز. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. جرح العجماء يعني البهيمة، إذا جرحت أحد برجلها ولا بيدها جبار، البهيمة من يأخذ البهيمة؟ لكن إن كان لها قائد ولا سائق ولا راكب، القائد قدامها والسائق وراها والراكب فوق، فعند ذلك في حكم آخر للرجل هذا. أما العجمة نفسها ما تؤخر، جرحها جبار، جبار يعني هدر. كذلك البير، إذا واحد نزل في البير وانهارت عليه جبار، من يأخذ البير؟ إلا إذا كان الآدمي صاحبه مفرط. كذلك المعدن، لو واحد دخل في منجم أو في معدن وانهار عليه جبار، هذا كله خارج الزكاة. وفي الركاز الخمس، الركاز أيضا يشبه زكاة الفطر، هو ليس من الزكاة في شيء، الركاز ليس من الزكاة في شيء، إنما هو فيء، إنما هو يذكر في أحكام الفيء، لأن الركاز مال كفار، هو لابد أن يكون دفن الجاهلية، أما لو كان دفن المسلمين فهذه لقطة، لا أحكام اللقطة، لكن لابد يكون دفن الجاهلية، فإذا هو مال كفار جاء بدون قتال، وهذا نفس تعريف الفيء، تعريف الفيء هو مال الكفار الذي فاء إلينا بدون قتال، فإذا هو ليس من الزكاة. ويدل على أنه ليس من الزكاة القدر 20%، لا يوجد في الزكاة ما يصل المخرج إلى 20%، أكثر شيء 10% في الزكاة اللي هو اللي تقدم العشر، أما 20% لا. كذلك ليس في نصاب، أي ركاز تطلع الخمس وتأخذ 4 أخماس، ليس في نصاب، والمخرج مختلف، وأيضا المصرف الخمس من تعطيه؟ تعطيه بيت المال، ما تعطي لا مساكين ولا المصارف الثمانية، فإذا هو ليس في نصاب وليس في حول وليس في قدر، المخرج مختلف والمعطى مختلف، وهو مال كفار، والزكاة في أموال المسلمين، فإدخال الركاز في الزكاة أيضا ليس بصحيح، إنما الركاز فيء، هو من أموال الكفار، يدخل مع الغنائم والفيء. نعم. باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو. أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصاري ثم الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا الذي لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ نعم، هذه القاعدة، هذه القاعدة فيما يعطى الموظفين والعمال، إذا قعد في بيت أبيه وأمه هل يأتي شيء، أو أن العطية لأجل العمل وتكون غلول. نعم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. قال أبو حميد للراوي: قال أبو حميد: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه فسلوه. نعم، تأكيد، هذا والله خطير. كل الموظفين والعمال اللي يشتغلوا البيت المال، هذا القاعدة فيه الهدية، هل هي له ولا العملة؟ نعم. باب: ليرجع المصدق عنكم وهو راض. أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن داود ومجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض. نعم. حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود بن أبي هند عن عامر عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، أرضوا المصدق، أرضوه، والمصدق أيضا مأمور أنه ما يشق عليهم لا جلب ولا جنب ولا شغاب اللي مر معنا. المصدق لا يشق عليهم ويأتيهم في أماكنهم وهم يرضونه، ما يغضبون المصدق إلا إذا كان ظالم. نعم. باب كراهية رد السائل بغير شيء. أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته يقال لها حواء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن إحداكن جارتها ولو كراع شاة محرق. نعم، ترى هذا يرد النفوس، الشيء البسيط هذا يرد النفس. فالسائل إذا ورد عليك، وحتى لو كان إنه ذا، ما دام إنه ألقى نفسه عليك وتعلقت نفسه عندك، ترده ولو بشيء بسيط، ترد نفسه ولو بشيء بسيط يكون خير. وأما الهدايا، لا يحقر أحد ولو كراع شاة محرق، فإن المقصود في الهدية ليس مادتها، وإنما المقصود معنويتها، لأن الهدية فيها تحاب ولو كان شيء يسير. نعم. باب من أسلم على شيء. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال: حدثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العلية قال: أخذت نعم عندنا ابن العيلة عن صخر بن العيلة قال: أخذت عمة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقدمت على رسول الله. عندنا ما أدري، أخذت فقدمت، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليه. وكان ماء لبني سليم فأسلموا فسألوه ذلك فدعاني فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليهم، فدفعته. نعم. القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم مع الله عز وجل. فإذا أسلم القوم فقد أحرزوا وعصموا وحصنوا أموالهم ودماءهم، فمن أخذ منهم شيء بعد الإسلام يرد له. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبان بن عبد الله قال: حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أطول من حديث أبي نعيم. نعم. باب في فضل الصدقة. أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن، وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد. سبحان الله، هذا فضل الصدقة، يربيها الله بيمينه، التمرة تكون كأحد، التمرة تكون كالجبل العظيم، لأن الله رباها بيمينه، كما يربي أحدكم الفصيل أو الفلو صغار الخيل والإبل، لكن إذا كانت من كسب طيب. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كذلك هذه قواعد، قواعد كلية. الصدقة ما تنقص من المال، والعبد يزداد بالعفو عز، ويزداد بالتواضع رفعة، عكس ما عند الناس. الناس يظنون العفو ذل، ويظنون التواضع مهانة، ويظنون الصدقة تنقص المال، هذا كله عكس. وفيها زيادة: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نعم. باب ليس في عوامل الإبل صدقة. أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات الله لا يحل لآل محمد منها شيء. نعم، عندنا وشطر ماله، وهذا أصح لأنها عامة. هذا أيضا فيها قواعد. الشاهد في قوله في كل إبل سائمة، اشترط السائمة، اشترط السائمة يعني التي غير معلوفة وغير عاملة. العاملة اللي هي السواني، واللي يحرثون عليها ولا يخرجون الماء بها، هذه ما فيها صدق، ليس في العوامل صدق. وهذا خلاف ما عند مالك. مالك يقول الإبل كلها تزكى، لكن الصواب هنا اشتراط السائمة. قال لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاه يريد الأجر فله الأجر، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله. وهذا احتج به من لا يكفر تارك الزكاة، أن هنا عزره بأخذ الزكاة ونصف ماله، وهذا في غير الممتنع. أما الممتنع بالقتال فإنه يكفر ويقاتل، لكن هذا في المقدور عليه، هذا في المقدور عليه، يعني منع الزكاة هو تحت قبضة الإمام، يعزر الإمام بأن يأخذ شطر ماله حتى يخرج الشح هذا اللي في قلبه، عزمة من عزمات الله. ثم قال لا يحل لآل محمد منها شيء، فهذا احتج به من لا يكفر تارك الزكاة، وقال مدام يأخذون شطر ماله معناه أنه ما يكفر إلا إذا قاتل عليها. نعم. باب من تحل له الصدقة. حدثنا مسدد وأبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن ذئاب قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك. الحمالة تطلق على كفالة الديات، خاص كفالة الديات تسمى حمالة. رجل تحمل ديون ليست له لغيره، مثل ديات، ولا مثل ما فعل هارم بن سنان والحارث بن عوف لما وقفوا الحرب بين عبس وذبيان، أوقفوا بهذا، تحملوا 300 من الإبل أو 3000 من الإبل، كل سنة 1000، قالوا في ذمتنا نحن وأوقفوا الحرب. هؤلاء سادة، لكن ذولا في الجاهلية، لكن اللي يفعل مثلهم سيد، السيد يعان من الزكاة ومن الغارمين خاص، هذا صاحب الحمالة. والثاني: ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. كذلك اللي أصابته جائحة يعني شيء فجائي، مثل إن احتراق بيته ولا حادث أتى على أمواله كذا، ولا غرق، ولا جائحة شيء يعني جديد مفاجئ، هذا يحله المسألة. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه قد أصاب فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. وما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا. نعم. باب الصدقة على القرابة. حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزوري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح. يقال أن الكاشح المبغض، كونه قريب ومبغض لك وتعطيه الصدقة هذا أفضل صدقة، معناه أنك ما ترجو جزاء ولا شكور. الكاشح اللي فيه انحراف عنك وإعراض عنك ومع ذلك تعطيه، بعض الأقارب كذا تلقى فيه انحراف وتعطيه، هذا إن شاء الله أنك نيتك زينة. نعم. أخبرنا أبو حاتم البصري قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. نعم. عندنا أبو عاصم ويقوله الأصح، ليس أبو حاتم، نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة قال: وقد سمعت من الثورية عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه يرفعه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. نعم، نذكر بس بعض القواعد حتى ننتهي من كتاب الزكاة، قواعد سبق أن أخذناها لكن نكتبها بس لا ننساها. من القواعد ما قال الإمام أحمد، يقول: كان العلماء يقولون إن الزكاة لا يحابى بها قريب ولا تدفع بها مذمة ولا يوقى بها المال ولا تجر بها منفعة. سبحان الله، كلام عظيم هذا، وقد شرحناه كثير وإن شاء الله يأتي لمجال نشرح. إن الزكاة لا يحابى بها قريب، هذا واحد، ولا تدفع بها مذمة ولا يوقى بها المال ولا تجر بها منفعة. كذلك من القواعد قال سفيان: الزكاة لا يقضى بها دين ميت، الزكاة لا يقضى بها دين ميت، إنما هي من الحي للحي، وهذا أيضا يخطئ فيها كثير من الناس. الزكاة من الحي للحي، ما تعطى الأموات ولا يسدد بها ديون الأموات، هذه صدقة التطوع. من القواعد قال معاذ رضي الله عنه: الزكاة لا تنقل من مخلاف إلى مخلاف، أي من بلد إلى بلد أو إقليم إلى إقليم، لا تنقل من مخلاف إلى مخلاف. قال الإمام أحمد: لا تخرج عن مسافة القصر من بلدك. ومن القواعد قال سفيان: الزكاة لا يبنى بها مسجد ولا يشترى بها مصحف، لا يبنى بها مسجد ولا يشترى بها مصحف، ولا غير ذلك من وجوه البر، إنما هي المصارف الثمانية. ومن القواعد: الزكاة لا تعطى لمن تلزمك نفقته أو أغلقت بابك عليه، الزكاة لا تعطى لمن تلزمك نفقته أو أغلقت بابك عليه، يعني عندك في البيت. ومن القواعد: الزكاة لا حظ فيها لتارك صلاة ولا لتارك التوحيد، هذا أيضا بعض الناس ينسى، يعطي المساكين وبعضهم ما يصلي أو ليس بموحد. الزكاة لا حظ فيها لتارك الصلاة ولا لتارك التوحيد، مراد الزكاة الواجب. ومن القواعد: الزكاة لا تدفع إلا من جنس المال الذي رزقك الله إياه، يعني ما تدفع قيمة. قال عمر بن عبد العزيز: أخرجوا البرني من البرني، وأخرجوا زكاة اللون من اللون. وقال النخعي: كانوا يستحبون زكاة كل شيء منه إلا عروض التجارة، فإنها تخرج دراهم. ومن قواعدها أنها لا تدفع إلا في بلد المال، قال الإمام أحمد: إذا كان مالك بعضه في بلد وبعضه في بلد فأخرج زكاة كل مال حيث هو. ومن قواعدها، نترك بعض القواعد نذكر بس الأشياء اللي لا توكل في توزيعها أحدا إلا الإمام إن طلبها منك، لا توكل في توزيعها أحدا إلا الإمام إن طلبها منك، لأن المقصود ليس الدراهم فقط، المقصود عبادات كثيرة تكون إذا باشرت أنت الزكاة بنفسك، من الرحمة والأخوة وشكر النعمة ومعرفة أشياء كثيرة هذه تخرج في قلبك إذا أنت باشرتها بنفسك، لا توكل لا جمعيات خيرية ولا غيره. وكان الناس من أول حتى الصالحين والعلماء إذا جاء أحد قال شيخ عندي زكاة قال شوف أقاربك شوف جيرانك شوف الفقراء دور لاحد، ما كان يتوكلون أكثرهم. ومن قواعدها أنه لا زكاة في حلي أو أغراض شخصية. إلا ما أعد لتجارة أو إجارة أو كان المقصد منه حبس المال. إلا ما أعد لتجارة أو إجارة أو كان المقصد منه حبس المال. ومن قواعدها أنها لا تجزي إلا بنية، لا تجزي إلا بنية. بعض الناس يتصدق وبعدين يذكر أنه ما زكى ويقول أجل الصدقة هذه عن الزكاة، لا ما تجزي، لازم النية تكون قبل الإنفاق أو مباشرة له. أما إذا خرج المال منك ما عاد تلحقه وتقول ترى زكاة. مثل الصلاة، لو صلى ركعتين وذكر أنه ما صلى الفجر وقال أجل هذه عن الفجر ما تصلح، كذلك هذا. ومن قواعدها إذا حان وقتها لا تؤخر، إذا حان وقتها لا تؤخر أبدا. قال الزهري كان الناس لا يؤخرون زكاتهم لا في خصب ولا في جد ولا في جد، حتى استخلف فلان فأخذ يؤخرها ويضمنها عليهم، يقول الزهري. ومن قواعدها أنها لا تسقط بموت رب المال ولو لم يوصي، لا تسقط بموت رب المال ولو لم يوصي. ولا يحل الورثة أن يتقاسموا المال وربه رب المال عليه زكاة. ومن قواعدها أنها لا تقسط على المساكين، تدفع مرة واحدة، لا تقسط عليهم تدفع مرة واحدة. فإذا خشيت أن رب المال لا يحسن التصرف أو كان مثلا مبتلى بمخدرات ولا سفيه، تخرجها مرة واحدة للثقة من أقاربه وتقول بالله هذه زكاة اصرفها على فلان، لكن أنت ما تخليها عندك وتقصدها، تخرج مرة واحدة. ومن قواعدها أن أربعة من الثمانية يملكونها ملكا مطلقا، وأربعة يملكونها ملكا مراعى، ما زاد ردوه. في أربعة يملكون ملك مطلق حتى لو زاد شيء هو لهم، وفي أربعة يملكونها ملك مراعى يعني على قدر حاجتهم والزايد يردونه. وهذا مذكور في الآية، اللي باللام ملك مطلق واللي في ملك مراعى. قال تعالى إنها الصدقات لي، اللام لام الملك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فأصحاب اللام ملك مطلق وأصحاب في ملك مراعى، ما زاد ردوه. ومن قواعدها حتى ما نطول عليكم نترك بعض القواعد ونذكر، أنه إذا غلب على ظنك أن المعطى من أهلها فلا تحرجه، لا تقول تراه زكاة. قال الحسن البصري والإمام أحمد لا تبكتهم، لا تقول هذه زكاة وتحرج. إذا يغلب على ظنك أن من الثمانية ما يحتاج تقول تراه زكاة، لأن هذا يحرج. أما إذا لم يغلب على ظنك فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الجلدين أنها لا تحل لغني ولا ذو مرة سوي، إن شئتم أعطيتكم. ومن قواعدها أنه إذا أعطى من ظنه فقيرا فبان غنيا أجزأته، إلا أن يتورع. إذا كان يظن فقير وبان غني أجزأته إلا أن يتورع، لأن الغنى قد يخفى. أما لو أعطاها من ظنه مسلما فبان أنه لا يصلي، أو من ظنه حرا فبان مملوكا، أو لم يعلم أنه هاشمي، فإنها لا تجزي حتى يعيدها مرة أخرى. في فرق بين من ظنيته فقير فبان غني، ومن ظنيته مسلم أو حر أو غير هاشمي فبان بالعكس تعيد. ومن قواعدها أن في المال حق غير الزكاة، وهذا أخذناه في باب موجود هنا. وهنا يقول ابن عمر: يا قزعة في مالك حق غير الزكاة. وذكرنا حديث قيس بن عاصم: ويل لأهل المئين من الإبل إلا من منح الغزيرة ونحر السمينة وأفقل الظهر وأطرق الفحل وأعطى الكريمة وفعل وفعل وحلب يوم وردها فعسى أن ينجو. ومن قواعدها أن الغارم، وهذا أيضا يخطي في بعض الناس، الغارم والسعوه الآن، أي واحد مديون ولا يبغى يشتري بيت ولا بيشتري سيارة ولا بيكشت قالوا هذا غارم. الغارم قال محمد بن علي هو المنفق في غير فساد، المنفق في غير فساد. وقال مجاهد: الغارم من أتى السيل على ماله، أو أتى الحريق على ماله، أو كان له عيال وليس له مال فهو يدان لينفق على عياله. هذا الغارم، يعني الأشياء الضرورية اللي يتدين لينفق على عياله أو عليه دين فدحه. طيب نذكر قاعدة واحدة، هي تقريبا 25 قاعدة، بس إن ترى قد شرحناها ممكن نصور هذه مرة أخرى. من القواعد اللي تخفى على بعض الناس إن إذا خرجت من نفسك صدقة التطوع ثم ذهبت للمسكين وما وجدته ما تردها المالك مرة ثانية. قال عمرو بن العاص وابن سيرين وغيرهم: لا تردها إلى مالك. مثلا جاك مسكين ورحت البيت جبت دراهم، يوم جيت ما لقيت المسكين رديت الدراهم لبوك، خلاص الدراهم هذه ما دام طلعت من نفسك لله لا عاد ترجعها للمحفظة، ابحث عن مسكين ثاني ولا، لأنك لو رجعتها ما عاد يقولك لك فيه، لأنك قد خرجت منك لله، ما وجدت المسكين أعطاه غيره. هذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وابن سيرين وغيرهم أحسن. وباقي القواعد يمكن إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كنت أنا هنا يمكن حتى نقدم نقرأ من الاثنين ولا من الأحد، لأن ما عندنا شيء الصباح. صلى الله وسلم. ها؟ لا تجزئ إلا بنية. إيه. ولا تسقط بموت ربيها. رب إيه. المال. إيه. إذا كان رب المال هذا ما يعطي زكاة. إيه. ما عنده نية يعطيها. مسلم هو بس. مسلم. يصلي فيها. إيه. تأخذ من مال. دينها. مات. ولا نية ولا هذا يستهلك. ها؟ لا إذا كان مات تأخذ من ماله. إذا كان مات تأخذ من ماله. لأنه يقول الله عز وجل في الميراث: من بعد وصية الموصى بها ودينها.